إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّ وهم لا يشعرون. وأسروه بضاعة، شهد شاهد من أهلها كان قريبه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قريبه قد من قبل الله الله.